ترى من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد الثدي وهم النساء والصبيان لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه، ما فيش وراهم ضرر، ليس مقاتلة، لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشبه البهائم. هؤلاء ومن في حكمهم نساء والصبيان والرهبان في الصوامع والأعمى والمجنون والمريض، هؤلاء لا يقتلون. فمن لم يقاتل بنفسه ولا برأيه يعني بيخطط لهم لا يقتل. النساء والصبيان، نعم، النساء والصبيان والشيوخ والأعمى تقتل، ما احنا بنقول اهو لا، لأن هؤلاء لا يقاتلون بأنفسهم ولا برأيهم، فإن وجدت المرأة تحمل السلاح أو تقاتل برأيها فقوله النساء والصبيان ومن في حكمهم كالأعمى والمريض والمجنون والرهبان في الصوامع، هؤلاء لا يحملون السلاح في الغالب ولا يدافعون برأيهم، فهؤلاء يشبهون البهائم رأس مال للمسلمين، لا يجوز قتلهم لأنه لا يجوز إتلاف المال، لا يجوز، فقتلهم إتلاف للمال. والأصارى من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السلي لما لا ضرر من ورائهم ولا يعدون في المقاتلة لأن العلة هي القتال، العلة هي القتال ودفع المسلمين، العلة هي القتال ودفع المسلمين. فمن وجد يقاتل ضد المسلمين بنفسه أو برأيه يقتل، سواء كان شيخا كبيرا أو أعمى أو مريضا أو امرأة أو صبي، أمثال هؤلاء لو وجدوا يقاتلون بأنفسهم يحملون السلاح أو يقاتلون برأيهم يقتلون، وإلا فإن لم يفعلوا فلا يقتلون لأنهم رأس مال للمسلمين، وقد نهت الشريعة عن إتلاف المال فلا يجوز قتله. قال لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشبه البهائم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، هذا إذا لم تكن المرأة تحمل السلاح وتقاتل بنفسها أو برأيها. ففي بعض الغزوات وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة فقال من قتلها، ثم نهى عن قتل النساء لأن غالب النساء لا يحملن السلاح ولا يدافعن برأيهن. قال ولحديث سبي هوازن، لما غزا النبي عليه السلام هوازن في غزو بن المصطلق وسبيت النساء جاءه أهل هوازن تائبين، قالوا صلى الله جينا تائبين ونسقوا الإسلام، فرد عليهم النساء كل واحد من المرأة، لأن المرأة لا تقاتل ولا تقتل. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم نساء بن المصطلق هوازن وجاءوا تائبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليهم نساء. قال وحديث عائشة رضي الله عنها في سبايا بن المصطلق، ونفس الحديث الباء جاءت جوارية بنت الحارث وكانت بنت سيد بني المصطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يعينها على الكتابة، يعلمون رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم وشكرت. فجاء جوارية بنت الحارث تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على المكاتبة، فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها. فلما رأى المسلمون ذلك كل من عنده سبي رده إلى أهله، فكانت سببا في إعتاق قومها المملوكين. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها الصحابة استحيوا، فكل من كان عنده سبي رده إلى أهله، فكانت رضي الله عنها سببا في عتقها. إذن عندنا قسمين، قسم ليس من ورائه ضرر، وقلنا ليس معنى أنه ليس من ورائه ضرر إن لم يحمل السلاح أنه لا يقتل، لا، إن حمل السلاح يقتل. وقسم لا، يعني لا يكون رفيقا بمجرد السبي، وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء لمال أو بأسير مسلم، لقوله تعالى فاقتلوا المشركين. عندنا التخيير، تخيير في الشريعة على قسمين، التخيير على قسمين، تخيير مصلحة كالحاكم والأمير وولي اليتيم وكل من له ولاية على غيره، كالحاكم والأمير وولي اليتيم وكل من له ولاية على غيره، كل من له ولاية، نعم، يتخير المصلحة، يتخير المصلحة على حسب من هم تحت ولايته، يفعل الأصلح له خلاص. وتخيير القسم الثاني تخيير تشهي، يبقى عندنا تخيير مصلحة وتخيير تشهي. تشهي يعني تختار ما تشتهيه نفسك اللي انت عايزه، اذا كانت المسألة كنت تختار لنفسك انت، لك ان تختار ما تشتهيه نفسك كفارة اليمين مثلا وكفارة الأذى في الحج وغير ذلك. فتخيير المصلحة يكون للإمام وللأمير وولي اليتيم وغيره ممن لهم ولاية على من تحت أيديهم، يتخير حسب ما يصلح لحال المسلمين، ويحرم عليه أن يتخير بالتشهي، يحرم عليه. أما إن كان الإنسان يختار لنفسه فله أن يختار ما يشتهيه. فهنا الإمام في الرجال البالغون المقاتلون مخير فيهم، لكن يجب عليه فعل المصلحة، يجب عليه فعل المصلحة، مخير بين قتل إن رأى أن المصلحة في قتله قتله، فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم 400 من بني قريظة في صباح واحد، وحفروا حفرة عظيمة في السوق وألقوا فيها وردم عليهم، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معمر، قتله لأنه هو الذي وضع عليه على ظهره سل الجزور وهو يصلي عند الكعبة في المصحف، قال فانبعث أشقاهم، ليس صحيح، قالوا رضي الله عنه كان عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وغيره قاعدين في النادي زحهم، فرأى ابن مسلم يصلي عند الكعبة فقالوا من يقول إلى جزوس إذا سأل جزوس بن فلان أحشاء البعير، ويأتي بها ويضعها على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم، فقام عقبة بن معيط وأتى بسنة جزوس ووضعها على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رأى هذا وكان يخشى أنه لو خرج ورفعهم على رضي الله وسلم لا قتلوا. لا وهل سال الجزون فجاءت فاطمة رضي الله عنها ورفعت السلام على رضي الله عليه وسلم وجعلت تسبهم وتسب آلهتهم فقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع إلى المدينة بعدما أسر. فقال يا محمد من الصبية استرحموا من رب العالمين من الصبية؟ فقال له صلى الله عليه وسلم لهم النار. لهم النار. لا ده الوليد كان بيشرب الخمر كان يصلي للمسلمين الفجر بعد ما يصلي يقول ازيدكم ركعتين يصلي الفجر بعد احسن من الاثنين وحده عثمان رضي الله عنه امر علي ان يحده وامر علي الحسن ان يحده وامر الحسن جابر ان يحده المهم انه في الاخر حد بحد الخمر واستنكهوه ووجدوه يتقيأ فحدوه. أما عقبة بن أبي معيط وضع خلال بظاهر وفيه نزل قوله تبارك وتعالى لأن عقبة بن معيط بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ الآية في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا الى اخر الايه. فقدر فقال يا محمد من للصبي ان يسترحم يعني فقال لهم من النار. قيل في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من شدة غضبه لكن يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول في شدة غضبه إلا الحق كما قال لعبد الله بن عمرو في المسلم اكتب لما قال له قريش يقول أنه سنتكلم نعم لكن التوجيه الصحيح الحديث أنه قال هم في النار إن صاروا مثلك هم في النار إن صاروا مثلك. فيجوز للإمام إن رأى المصلحة في القتل أن يقتل وإن رأى المصلحة في المن والمن الإطلاق بلا مقابل المن الإطلاق بلا مقابل يصدقه بلا مقابل كما فعل مع ثمامة ابن أسد رأى المصلحة في أنه لو أطلقه سيدخل الإسلام. فالإمام أن يمن عليه بإطلاق سراحه بدون مقابل كما فعل مع ثمامة بن أسد وكان في النهاية أسلم وحسم إسلامه واعتمر وأبلغ الإسلام بلاء حسن هذا من صدق النبي عليه الصلاة والسلام. أو الفداء عندهم أصبر عندنا أصبر والشرط أنه يرد واحد بواحد لا قد يكون عندنا كثير من رحمك الله فنبديه بعشرة آلاف أو نبديه بما يدوب مش إشكال لأنه أصلا في أسارة بد فلا بعضهم واخذ منهم المال ومن لم يكن معه مال علم اولاد المسلمين القراءه الكتاب ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام مخير بين الخلق وبين من وبين الفداء أفضل. يعني عندنا إما منن المن والفداء جاء في الآية، والاسترقاء والقك جاء في حديث بني قريظة لما جيء بسعد بن معاذ وأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلوا على حكم انزلوا، فقالوا لا. قال أترضون بحكمي؟ قالوا لا، بل ننزل على حكم سعد بن معاذ. فجيء سعد بن معاذ وكان مغيب على الدبة فنزل وقال احكم فيما سعد. فقال يا رسول الله أرى أن تزبى زراريهم ونساؤهم وأن تقتل مقاتلوهم. وجعل النبي عليه السلام يكشف عن شعر العالم لمن الشبهة فيه، هل بلغ ولا يراد شيء؟ فمن وجد أنبا قتل. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سماوات. حكم فيهم سعد وقتلوا جميعا وألقوا في القليل بئر حضروه في السوق في صبح واحد في ضحوة واحدة الأربعمائة يتعرض كده على السيف ثم لابطوا ويترمى في الحفر ثم لابطوا هم من اللي يرون لا يصنع من ذلك. الاسترقاء من باب أولى، فإنجاز القتل والفداء والمن فالاسترقاء من باب أولى. ليه؟ لأن الاسترقاء فيه ذله وكف شره وتعرضه للإسلام. طيب، أسير أمر الإمام بقتله، فلما رفع السيف على رقبته نطق بالشهادتين يقتل أو لا؟ يقتل ولا لا يقتل؟ ها؟ لا لا النطق بالشهادتين لا يقتل وجوبا، يحرم قتله. بس ده في الجهنم. الآن أسامة بن زيد لما أراد أن شهد بالشهادة فقتله، فقال يا رسول الله إنما قلا تقيا. قال وما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذا لم يصنع أنكر على مين؟ إن شهد قبل قتله وأراد أن يقتله الإمام لا يقتل. لكن هل تذكر إصرار خليل؟ لا، مسترق مسترق شئ. دليل الاسترقاق عند مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر رجلا من بني عقيلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر رجلا من بني عقيلة، فلما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم رأى حرج من الجسم فشاف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إني أسلم. قال يا محمد، فلما خرج عليه وسلم قال يا محمد إني أسلم أدخل الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك، لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال فلم يطلقه وفداه برجلين مسلمين أثرتهما تخيف، وفداه برجلين مسلمين أثرتهما تخيف. قبل أن يقطع يملك أمره. يعني الآن لما أبو مسلم يفتح الطائف ونافع وهو الطفل في ناحية اليمين هي الحالة يعني. وكانت الطائف محاصرة وصل محاصرة فترة طويلة ورجع عنها. فأنا كان عندهم طعام وشراب كثير جدا فيه من هم رفض حصول مجانين فخرج أبو بكر الثقفي وكني بهذه الكنية لأنه كان عبد ثم تدلى ببكرة بل بنفسه بحبل أبو بكر خارج الحصن فكني لأبي بكر قبل منه بإسلام وكان حر. هذا قبل أن يقصر لكن بعد ما يقصر المشاهد خلاص ما يشك وكف عنه القتل وجوبا. ونصا قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا طيب فان قالوها فقد عصم خلاص يعصم دمه مش الشيء كده. هو غنى خلاص واحد يقول طيب هو غنى تقي وهو منافق طيب بيقوم باحكام الاسلام بيقوم باحكام الاسلام منافق عليه نفاق ومنافق. وهل يمكن للمسلمين ان يبرزوا النفاق؟ شوف النفاق لا يظهر الا في عصر قوه الاسلام. واعلم ان يظل المسلمين عاجزين امام النفاق وجد هذا النفاق. وهل النفاق كان له قيه النفاق؟ وجد النفاق على عهد رسول المنافقين ورسول ما استطاع ان يفعل معهم شيء ما لم اظهر الاسلام رد القول. فالنفاق موجود في كل مكان لنا الظاهر وعليه نفاقه يحاسب به امام ربه تبارك وتعالى يوم القيامه. فلا حيله لنا في النفاق فما دام انه هو اسلم قبل ان يعرض على السيف يقبل اسلامه ويكون حرا. لكن عرض على السيف واسلم واسلم يكف عنه وجوبا لا يسقط ويظل مصرا. امتى قال لك نفسه؟ امتى قبل ما يمسكوا واحد؟ هو خلاص كده بقى مملوك. وخلاص يكف عنه وجوبا. فمن قالها فقد عصم مني. صحيح. وحديث المغرب بن شعب عند مسلم لما قال رسول الله رايت ان ضرب يدي رجل ثم لاذ بشجره ثم نطق بالشهادتين قال لا تقتله انما انت بمنزلته قبل ان يقتلك وهو بمنزلتك بعد ان قتلك. ما دام نطق بالشهادتين يجب الكف عنه لكن يظل مصطفى. بداية النبي قال له لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل شيء. ومر معنا حديث قبل كده بالشكل فيها وقسم الله وامر الرجال البالغون المقاتلون الامام فيه المخير بين قتل ورزق ومن وغذاء بنار او باسير المسلم لقوله تعالى فاقتلوا المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظه وهم بين 600 و700 6 و7 رواية ضعيفة رواية صحيحة 400. أما 6 و7 جاءت عند ابن هشام في السيرة وهي معضلة 600 و700. وقتل يوم بدر النضرة بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. أما قتل النضر بن الحارث فإسناده ضعيف. الحديث عموما كله إسناده ضعيف. لكن صح عند أبي داود وغيره. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقتله قال من للصبية؟ قال النار. وقتل يوم أحد أبا عجبة الجمحي وجاء مرسل عن سعيد بن المسيب وفي طريق معضل من ضيف. أبو عبد الجمحي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيه، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ثم وقع في الأسر في أحد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله استرحمه فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. في هذه الرواية ضعيف، لكن لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين ثلاثة صحيح، لكن القصة هنا ضعيف. قال: وأما الرق فلأنه يجوز إقرارهم بالجزية فبالرق أولى، لأنه أبلغ في صغارهم يعني وذلهم. وأما المن فقوله تعالى: فأما من فإما من بعد وإما فداء. ولأنه صلى الله عليه وسلم من على تمامة بن أثام وعلى أبي عبدة الشاعر ضعيف. وعلى أبي العاص بن الربيع أول يوم، لكن ثاني يوم تغيرت اللهجة. وإن تمنن على الشعر لما رأى بقى سماحة الإسلام صحيح. من النبي عليه السلام على أبي العاص ابن الربيع زوج ابنته زينب عند أبي داود وإسناده حسن. وأما الفداء لأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، ومر معنا حديث. قال: وفدى أهل بدر بمال. الحديث ضعيف، لكن بمجموع الطرق وشواهده في الصحيحين صحح الشيخ الألباني. وعوتب النبي عليه الصلاة والسلام في بدر لما أخذ بقول عمر بالفداء، ولذلك كان سبب قتل 70 منهم في أحد بسبب 70 الذين من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين فداهم. ما كان لنبي حتى يسكن في الأرض، فكان الأرض جاح وطول أبو بكر، ولذلك الأرجح كان قول عمر وليس قول أبو بكر. نعم صحيح. ولذلك بعدها بكى أبو بكر وبكر، فكأن الله تبارك وتعالى يعني جعل 70 فداهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدء ب70 في واحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم جعلها مصيبة. اللي كان الأصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يفدي أحدا بل يقتلوه. ويجب عليه فعل الأصلح الإمام المسلمين، فمتى رأى المصلحة المسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه إحدى الخصال اللي هي المن أو القتل، لأنه ناظر بالمسلمين، ناظر يعني في مصلحة المسلمين، وتخييره تخيير اجتهاد لا شهوة. ولا يصح بيع مسترق منهم بكافر. مسترق على قسمين: مسترق أسلم بعد ما استرقناه عندنا، جاء أسيرا في الحرب استرقناه وأسلم لما رأى سماحة الإسلام هذا لا يجوز، لا يجوز أنه مجرد إسلام لا لا. ولكن لو أراد سيده أن يمن عليه ويعطيه ما فيش إشكال، أو يكاتبه ما فيش إشكال، لكن أسلم لما جاء عندنا فهذا لا يجوز بيعه لكافر بأي حال، لا يجوز مطلقا، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، كما في قول الله تبارك وتعالى ويجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، عند التلميذ وغيره قال إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز تطوية الكافر على المسلم. طيب القسم الثاني، إذا أسلم رقيق عند كافر، يعني هو في ملك الكافر وكان كافرا مثله فأسلم، يجب إخراجه من ملك الكافر، يجب إخراجه ويجبر على بيعه، ويجبر على بيعه. ها؟ نعم صحيح، أهل الذمة أقول للمصرفه يباع لأبي الكافر، لازم يعني يخرج من تحت ولاية كافر، من يدخلوه تحت ولاية كافر لو وجد من يعني سلطة تنفيذية تمشي الكلام ده على الأرض مفيش إشكال، مفيش إشكال. أو يقال يعني هم مخاطبون ولا غير مخاطبون في ظهور الشريعة؟ مخاطبون في ظهور الشريعة بعد الخطاب بالأصل وهو الإسلام. فلو وجد مملوك تحت كافر كان كافرا ثم أسلم تحت يده يجب على المسلمين أن يعتقوه. ولا يصح بيع المشترك منهم لكاتب النص عليه، لما روي ان عمر بن الخطاب كتب الى امراء الانصار ينهاهم عنه، وهذا الاثر ليس له اسناد، ولان في بقائهم رقيقا للمسلمين تعويضا لهم بالاسلام. صحيح. ويحكم بإسلام من لم يرد ولا صاحب يا مصطفى من هذا لو صحيح. لا عندنا مشترك كافر يعني أسرناه ولم يسلم، فهل يباع لهم أو لا يباع؟ على قولين، بعضهم قال يجوز بيع الكافر لأنه كافر ولا ضرر من ورائه، وبعضهم قال لا يجوز بيعه لأن في بقائه رفيقا للمسلمين تعريض لهم الإسلام هو الرجح، لا يجوز بيع المشترك الكافر للكافر هو الرجح، لا يجوز. يعني المشترك عندنا إما أن هو يسلم وإما أن يظل على كفره، مش كده؟ فإما أن أسلم فلا إشكال، لا يجوز بيعه إجماعا، لكن إن ظل على كفره هل يجوز بيعه؟ لا، لا يجوز على الراجح، لا يجوز. هذا قصة أكثر. نعم. طيب حكم أولاد المشركين قبل البلوغ، حكم أولاد المشركين